الأسدي، وهو مولى لبني أسد، وهو مكي مقامه بمكة. وأبو الزبير على أقل أحواله صدوق، إلا أنه أيضا يدلس، ولكن يبدو أن التوقف في عنعنته فيه تفصيل، وأكثر ما يمكن أن يثار هذا الموضوع فيما يرويه عن جابر رضي الله تعالى عنه. وخلاصته أن ما يرويه أبو الزبير عن جابر يمكن أن يكون أخذه من صحيفة سليمان اليشكري أو غيره، ولكن إذا كان الحديث في صحيح مسلم فهذا مما انتقاه مسلم من روايات أبي الزبير، فيسلم لما أورده مسلم في صحيحه. وأما ما كان في خارج صحيح مسلم فإنه إن صرح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر فإن هذا لا إشكال فيه، ومما لا يتطرق إليه التعليل. وأما إذا روى عن جابر بالعنعنة وفي غير صحيح مسلم فإنه ينبغي لنا أن ننظر من الراوي عنه، فإن كان الراوي عنه هو الليث بن سعد أو زهير بن معاوية فإنه علم أنهما لا يخذان عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر إن شاء الله تعالى. وأما إذا كان من رواية غير هذين وبالعنعنة فيما بينه وبين جابر فإنه ينظر، فإن كان توبع أبو الزبير على هذا عن جابر، مثل أن يكون رواه أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر، فإن هذه تعد متابعة قوية وتتقوى بها رواية أبي الزبير. وأما ما تفرد به أبو الزبير عن جابر بالعنعنة وفي غير صحيح مسلم وليس من رواية الليث بن سعد ولا زهير بن معاوية، فإن الذي يترجح لي أنه يتوقف عن تصحيحه لأجل ما وصف به أبو الزبير من التدليس. وما ذهب إليه بعض من اجتهد في هذه المسألة من نفي تدليس أبي الزبير فإن هذا يعني إما تكذيب هذه الحكاية التي حكيت عن أبي الزبير، وبخاصة ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير أنه قال له: أكل هذا سمعته من جابر؟ قال: لا، بعضه سمعته وبعضه لم أسمعه. فقال: أعلم لي على ما سمعت. فأعلم له على ما سمع. فهذه الحكاية تدل على أن أبا الزبير روى عن جابر أشياء لم يسمعها، فماذا نقول في مثل هذا وهو اعتراف من المرء على نفسه؟ فعلى كل حال هذا الذي يترجح لي، ومن اجتهد فكل مجتهد له نصيبه إن شاء الله تعالى من الأجر إذا كان متجردا للحق في مثل هذه المسائل. أبو الزبير يروي هنا عن نافع بن جبير ابن مطعم، يعني ليست هذه من روايته عن جابر، فلعل الصواب إن شاء الله تعالى احتمال عنعنته في مثل هذه الحال. نافع بن جبير ابن مطعم النوفلي المدني هذا من الثقات الفضلاء. ونافع يروي هنا عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأبو عبيدة يقال إن اسمه عامر، ويقال بل اسمه كنيته، ولكن هو لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، وقد اعترف على نفسه بذلك، ولعل هذا تقدم معنا في أوائل الشرح للترمذي في أوائل الأحاديث أنه اعترف على نفسه بأنه لم يسمع من أبيه، وما دام لم يسمع من أبيه فإن الإسناد يكون منقطعا، إلا أن بعض أهل العلم رأوا أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود إنما أخذ عن ثقات أصحاب أبيه، فالواسطة بينه وبين أبيه لن يكون رجلا متكلما فيه، هذا ما رآه بعض أهل العلم، ولكن هذا يحتاج إلى نص واضح يدل على أن الوسائط بين أبي عبيدة وأبيه إنما هي وسائط ثقات، مثل ما قيل في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود. إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، ولكن لما ذكر له الأعمش سماعه من ابن مسعود قال: إذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله، يعني أني سمعت هذا الحديث من أكثر من واحد، فلذلك يثقل عليه أن يسمي كل هؤلاء الذين روى هذا الحديث عنهم عن عبد الله. وأما إذا سميت فهو الذي سميت، يعني لو قال إبراهيم النخعي عن أبي وائل عن عبد الله يقول: فالحديث عندي من هذا الطريق الذي سميته. فبعض أهل العلم رأى أن مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من متصلاته، لأن مرسله يعني أنه أخذ الحديث عن أكثر من واحد عن ابن مسعود. وعلى كل حال فقول كثير من أهل العلم إن مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة، فلماذا لم يقولوا هذا في مراسيل أبي عبيدة عن أبيه؟ إذن الذي يترجح والصواب والعلم عند الله تعالى أن رواية أبي عبيدة عن أبيه ضعيفة، إلا أن تنجبر بشيء آخر. وهنا وجدنا الترمذي جبر هذه الرواية بحديث أبي سعيد، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. في رواية هشام الدستوائي عن أبي الزبير، لأن كما قلت لكم إن هشيم بن بشير توبع من هشام الدستوائي، فالإمام أحمد وغيره كالنسائي وغيره رووا هذا الحديث من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير، لكن هذه الرواية رواية هشام الدستوائي إنما ذكرت فيها الإقامة فقط ولم يذكر فيها الأذان، وهذه المسألة سأشير إليها إن شاء الله تعالى. يقول ابن عبد البر: خالف هشام الدستوائي هشيما فقال فيه فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر، يعني ما ذكر أذانا، قال: لم يذكر أذانا للظهر ولا لغيرها، وإنما ذكر الإقامة وحدها فيها كلها. ورواية هشام الدستوائي أقوى من رواية هشيم، فهذا الذي يظهر أنه هو الثابت، فيكون ذكر الأذان في رواية هشيم متكلما فيه، والله تعالى أعلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في المسند، والنسائي في سننه، والبيهقي في سننه كذلك، كلهم من هذا الطريق، من طريق أبي الزبير عن نافع بن جبير به. وللحديث طريق آخر أخرجه أبو يعلى في مسنده من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن زبيد اليامي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحو هذا الحديث، ولكن هذه الرواية إسنادها ضعيف جدا، والسبب أن يحيى بن أبي أنيسة هذا هناك من اتهمه بالكذب كأخيه زيد بن أبي أنيسة وغيره، وهناك من ضعفه فقط، ولعل الصواب أنه متروك الحديث، يعني شديد الضعف. فيه طريق أخرى أيضا عند الطبراني في الأوسط، ولكنها أيضا ضعيفة. فأقوى طرق هذا الحديث عن ابن مسعود هو هذا الطريق الذي أورده الترمذي رحمه الله، ثم قال بعد ذلك وفي الباب عن أبي سعيد. وحديث أبي سعيد الخدري هذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، والنسائي في سننه، وأبو يعلى في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وكذلك ابن حبان في صحيحه. كل هؤلاء رووا هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب يرويه عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وسعيد يرويه عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه. يقول رضي الله تعالى عنه: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال. وقصده قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني صلاة الخوف. قال: فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. وهذا الحديث سئل عنه الدارقطني في كتاب العلل، فذكر بأن معمر بن راشد روى هذا الحديث عن ابن أبي ذئب، وأسقط من الإسناد عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، فجعله من رواية سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري مباشرة. وذكر اختلافا آخر، وهو أن أبا الجواب روى هذا الحديث عن سفيان الثوري، لكن قال الدارقطني إنه وهم فيه وهما قبيحا، يعني أبا الجواب، والسبب أنه جعله من رواية الثوري عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن المسيب مرسلا. ثم إن الدارقطني صوب رواية من روى هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. وهذا التصويب من الدارقطني يستشف منه أنه يرى أن هذا الطريق سالم من العلة. وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث أيضا في ذلك الموضع. إذن حديث أبي سعيد الخدري ظاهر إسناده الصحة، ولم أجد أحدا من الأئمة أعله سوى هذا الذي أشار إليه الدارقطني، ولكنه دفع العلة عن هذا الحديث، يعني عن الرواية المشهورة. وهذا يدل على أنه فيما يظهر يرى صحة هذا الحديث، والله تعالى أعلم. حديث أبي سعيد الخدري هذا يفيدنا في فقه هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن مما يمكن أن يعل به حديث أبي سعيد هذا وحديث ابن مسعود السابق ما ورد في حديث جابر الآتي وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي سأشير إليه، من أن الصلاة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي صلاة واحدة وصلاها بعد المغرب. وأما هذان الحديثان ففيهما أنها صلاة الظهر والعصر والمغرب. وفي حديث ابن مسعود يعني قوله إن النبي إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات، مع العلم أنه حينما صلى العشاء صلىها في وقتها لم يشغل عنها، وإنما التي شغل عنها لو صح هذا الحديث هي الصلوات 3، الظهر والعصر والمغرب، لكن لعل هذا جاء تجوزا حينما تأخرت صلاة العشاء أيضا عن وقتها المعتاد الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على فرض صحة الحديث. وأما حديث أبي سعيد الخدري فإنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العشاء، وإنما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم قضى هذه الفوائت 3، الظهر والعصر والمغرب، وصلاها في وقت صلاة العشاء. فإذا ليس في حديث أبي سعيد الخدري ما يمكن أن يتوقف فيه إلا كون هذا الحديث قد يكون معارضا لحديث جابر وعلي الثابتين في الصحيحين. فهل هذا يعني تعليل الحديث أو ماذا؟ من أهل العلم من أعل الحديث وقال الصحيح الثابت أنها صلاة واحدة، ومنهم من ذهب للجمع بين هذا الحديث والحديثين الآخرين، والجمع بأن صلاة الخوف كان أو وقعة الخندق كانت أياما، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلوات متعددة في تلك الأيام، فقد يكون الذي حصل في حديث جابر وحديث علي رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم شغل بسبب الحرب، وانشغاله بالحرب مع العلم أن من أهل العلم من يرى أن ذلك نسيانا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما حديث أبي سعيد فقد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك هذه الصلوات في يوم من الأيام غير ذلك اليوم الذي حصل فيه ما حصل في حديث جابر وعلي رضي الله تعالى عنهما، فتكون وقعتان. ولعل هذا هو الذي يميل إليه القلب، لأن إسناد حديث أبي سعيد صحيح لا نجد فيه علة، وما دام سنده صحيحا فالأولى أن لا يعارض بتلك الأحاديث، خاصة أن الجمع ممكن وهو حمل الوقعة على التعدد، يعني أن هذا وقع في يوم وهذا وقع في يوم آخر، والعلم عند الله تعالى. أما حديث جابر رضي الله عنه الذي أشار إليه الترمذي فإنه هو الذي أورده بعد ذلك فنتركه لحينه. قال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس. لعل الترمذي قال هذا لأجل أن رجال الإسناد ثقات. نعم، رجال الإسناد ثقات، لكن الإشكال كما قلنا في أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قال الترمذي: إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. طيب، ما دام أنه لم يسمع من عبد الله فمعنى ذلك أن السند منقطع، ففقد الحديث شرطا من شروط صحة الإسناد وهو اتصال السند، فكيف يكون ليس بإسناده بأس؟ يبدو أنه يرى أنه من جملة الأحاديث التي وردت في الباب، خاصة إذا كان حديث أبي سعيد يقوي. وكان الأولى بالترمذي أن يخرج حديث أبي سعيد هذا بسنده، فلماذا يخرج حديث ابن مسعود الذي فيه هذا الانقطاع ويترك حديث أبي سعيد الذي سنده ظاهره الصحة كما قلنا؟ قال الترمذي بعد ذلك: وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزاءه، وهو قول الشافعي. إذن كأن الترمذي أورد هذا الحديث لأجل الترتيب ولأجل قضية الإقامة للصلاة، ولم يتطرق الترمذي هنا للأذان، مع العلم أنه جاء في الحديث الذي أورده. الحديث الثاني يقول فيه الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام. محمد بن بشار هذا هو المعروف ببندار، وتقدم معنا مرارا، فالترمذي مكثر عنه. ومحمد بن بشار هذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم. بندار يروي هذا الحديث عن معاذ بن هشام. معاذ هذا هو ابن هشام الدستوائي، وهشام هو ابن أبي عبد الله، واسم أبي عبد الله والد هشام سنبر، وهو بصري. ومعاذ هذا صدوق، إلا أنه ربما وهم، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو مشهور بالرواية عن أبيه. وهو يروي هذا الحديث فعلا عن أبيه، وأبوه هو هشام الدستوائي الذي ذكرناه قبل قليل، وكنيته أبو بكر، وهو من الثقات الأثبات الذين روى لهم الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، إلا أنه رمي بالقدر، والحديث لا علاقة له بالقدر. هشام يروي هذا الحديث عن يحيى ابن أبي كثير، وهشام الدستوائي من أوثق الناس في يحيى ابن أبي كثير. ويحيى ابن أبي كثير هو الطائي مولاهم، يعني أنه مولى لقبيلة طي. كنيته أبو نصر، وهو يمامي، يعني ممن سكن اليمامة، وهو ثقة ثبت، إلا أنه يدلس ويرسل، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. يحيى صرح بالتحديث في هذه الرواية فقال: حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن هذا هو ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عن أبيه ورحمه، وهو من الثقات الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة كلهم. وهو يروي هذا الحديث عن جابر، وجابر رضي الله تعالى عنه يذكر قصة عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس. وهذا دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه صلاها، لكن صلاها في آخر وقتها، يعني حينما كادت الشمس أن تغرب. لكن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن صليتها، يعني أني ما صليتها حتى هذه الساعة. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو مخرج في الصحيحين، يقول: لما كان يوم الأحزاب قال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وسيشير الترمذي إلى هذا الحديث في الباب الذي يليه. قال: فنزلنا بطحان، وبطحان هو واد بالمدينة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا. فقوله هنا: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة. وفي هذا مبحث سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى، لأن هناك من رأى أنها تصلى فرادى كما هو مروي عن الليث بن سعد وغيره، ولكن الصواب أنها تصلى جماعة، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في هذا. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى هذه الصلاة بعدما غربت الشمس. وهذا هو بيت القصيد في هذه القضية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. كما أخرجه أيضا أئمة آخرون كالنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. يقول الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، وهو من الأحاديث الصحيحة بلا شك. بالنسبة لما تضمنه هذا الباب من فقه هذه المسألة، فأولا، هل كان صلى الله عليه وسلم أخر هذه الصلاة نسيانا أو اشتغالا بالحرب؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها نسيان وانشغال بالحرب، يعني شغلته الحرب حتى نسي هذه الصلاة، بدليل ما جاء في بعض طرق الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سألهم: هل صلينا العصر؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فالذي شغله عن هذه الصلاة صلى الله عليه وسلم هو القتال. فإذا كان اشتغل بالقتال، فهل هذا الحكم باقي أو هو منسوخ بالآيات التي نزلت في صلاة الخوف؟ هناك من ذهب إلى أن الآيات التي نزلت في صلاة الخوف نسخت هذا الحكم، وبعضهم استشف هذا من حديث أبي سعيد الخدري السابق، لأن أبا سعيد قال: وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني قبل أن تشرع صلاة الخوف. ومن المعلوم أن وقعة الخندق كانت قبل مشروعية صلاة الخوف، قبل ذلك بقرابة سنتين. فمن أهل العلم من رأى أن صلاة الخوف نسخت هذا الحكم. فإذا اعترى الإنسان مثل هذه الحالة وهو الانشغال بالقتال، فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها، وبإمكانه أن يأخذ بالرخص التي وردت في هذا. فصلاة الخوف يمكن أن تصلى كما هي، يعني 4 ركعات على الصفات التي وردت فيها، فيمكن أن يكون هناك أناس يبقون للحراسة وأناس يصلون مع الإمام، مثل ما صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي بهذه الطائفة 2 ركعات وبهذه الطائفة 2 ركعات، وكل طائفة تتم لنفسها. وإذا اضطروا لقصر الصلاة فيمكن أن تقصر الصلاة، لكن لا تترك صلاة الجماعة، وإنما تصلى جماعة. بل جاء في بعض الأحاديث كما في حديث ابن عباس أنها 1 ركعة أيضا، فإذا اضطروا فيمكن أن يصلوها 1 ركعة. وبالنسبة لأدائها تامة الأركان من ركوع وسجود، فإنه في حال المسايفة، يعني في حال اشتداد القتال، أو كون الإنسان يطرد أو يطرد، يعني نعرف أن القتال كر وفر، فإذا كان في هذه الحالة في حالة الكر والفر فإنه يمكن أن يصلي إيماء، لكن يصلي الصلاة في وقتها. كل هذا من الصفات التي وردت في صلاة الخوف، والكلام فيها طويل، ولعلها تأتي معنا إن شاء الله تعالى ونفصل فيها في موضعها. فمن أهل العلم من يرى أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، وإنما تصلى في وقتها على الحالة التي يستطيعها الإنسان، ويأخذ بالرخصة في هذا. ومذهب البخاري، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن حكمها باقي لم ينسخ. والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، حديث جابر، بقوله: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. فالبخاري يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، وأنه بعد أن فات الوقت. لكن هناك طائفة كثيرة من العلماء ذهبوا إلى القول بأن هذا الحكم قد نسخ بصلاة الخوف أخذا بحديث أبي سعيد الخدري. والإمام أحمد رحمه الله استدل أيضا بحديث جابر هذا على جواز تأخير الصلاة في حال الخوف إذا لم يقدر على الوضوء إلا بعد فوات الوقت، لأن الإمام أحمد كما قلت حمل هذا الحديث أيضا على الاشتغال بالحرب كما حمل ذلك البخاري. وفي رواية جاءت عن الإمام أحمد أنه يتيمم ويصلي في الوقت، يعني لا ينتظر حتى يتوضأ وإنما يصلي في الوقت. فالإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان في هذا. من فقه هذا الحديث أيضا أن أكثر أهل العلم على مشروعية صلاة الجماعة للصلاة الفائتة. ولعلكم تذكرون أن حديث أبي قتادة وحديث عمران بن حصين غير من الأحاديث التي تقدمت معنا في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح لما نام بلال أو غير بلال ممن كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم تلك الصلاة جماعة. لكن هل إذا كانت هناك أكثر من صلاة فائتة وفيه صلاة حاضرة يكون حكمها نفس الحكم، يعني تصلى جماعة؟ فهناك من أهل العلم من يرى أنها تصلى جماعة، لكن منهم من يقول إن الجماعة سنة كما هو رأي لبعض أهل العلم. فهؤلاء عندهم أن صلاة الجماعة تكون سنة سواء للصلاة الحاضرة أو للصلاة الفائتة. لكن من قال بأن صلاة الجماعة فرض، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، فهؤلاء اختلفوا في صلاة الجماعة للفائتة، هل تكون واجبة أو لا؟ لهم في ذلك قولا، منهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها ليست واجبة، هذا بالنسبة للصلاة الفائتة. أما الحاضرة فإنهم يرون أنها واجبة. وهناك من قال بأن صلاة الجماعة، أو ممن قال إن صلاة الجماعة مشروعة للصلاة الفائتة، الأئمة الأربعة كلهم وغيرهم أيضا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم يرون أنها مشروعة، لكن الخلاف فيه هل هي واجبة أو لا. ولم يخالف في هذا إلا ما ذكر عن الليث بن سعد رحمه الله تعالى أنه يرى أنها تقضى فرادى ويرى أن هذا أفضل، ولكن قول الليث بن سعد هذا مخالف للأحاديث. هذا الحديث أيضا فيه دليل على أن وقت المغرب متسع، ليس كما جاء في ظاهر بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في وقتها، في الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلوات في أول الوقت وبعضها في آخر الوقت، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء والصبح، إلا المغرب فإن ما ذكر في تلك الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في وقت واحد، يعني لم يكن للمغرب وقت أول ووقت آخر. وذكرنا أن بعض الأحاديث جاء فيها مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جاء فيها أن للمغرب وقتا أولا ووقتا آخرا، لكن في بعض الأحاديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى هذه الصلاة في وقت واحد، وفهم من ذلك أن وقت المغرب ضيق ليس متسعا كوقت بقية الصلوات. لكن هذا الحديث يدل على أن وقت المغرب يتسع إلى أن تصلى الصلاة الفائتة ثم تصلى المغرب بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا ثم صلى المغرب، فهذا دليل على أن هناك ساعة في هذا الوقت. بل كما رأيناه في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نزل إلى بطحان ثم توضأ وتوضأ أصحابه أيضا، فهذا يدل على أن الوقت متسع، يعني نزل إلى بطحان إلى الوادي، توضأ الصحابة، ثم صلوا الصلاة الفائتة، ثم صلى المغرب، فهذا دليل على اتساع هذا الوقت. لكن بناء على هذا، هل يبدأ بالصلاة الحاضرة إذا ضاق الوقت؟ دعونا نفترض أنه اضطر للذهاب للخلاء وذهب عليه بعض الوقت فضاق عليه وقت الصلاة الحاضرة، يعني سيخرج وقت المغرب مثلا، فإذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة هل يقدمها أو يقدم الفائتة؟ أكثر العلماء قالوا إنه يبدأ بالصلاة الحاضرة لأجل أن الوقت المتبقي إنما يستوعبها، ولو أنه ابتدأ بالفائتة لترتب على ذلك تفويت صلاتين، فالصلاة الأولى فاتت وفات وقتها طبعا، وأفضى به هذا الأمر إلى تفويت الصلاة الحاضرة أيضا ففاتته صلاتان. فحتى لا تصير الصلاتان فائتتين فإنه يبدأ بالحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، وهذا هو مذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري والأوزاعي، وبه يقول أيضا أبو حنيفة وإسحاق بن راهوية، وهو قول طائفة أيضا من أصحاب الإمام مالك، أما الإمام مالك فسيأتي قوله إن شاء الله تعالى، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. كل هؤلاء يرون وجوب الترتيب، ولكن إنما أسقطوا الترتيب هنا خشية لفوات الصلاة الحاضرة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فهو لا يرى وجوب الترتيب وإنما يستحبه استحبابا، فأسقط الاستحباب ها هنا وقال يلزمه أن يبدأ بالحاضرة ويأثم بتركها، والسبب أنه يرى أن أهمية الوقت آكد من أهمية الترتيب. فعندنا الآن أمران: الترتيب وإدراك الوقت، أيهما أولى بالاعتبار؟ الأولى إدراك الوقت، وأما الترتيب فإنه يمكن أن يسقط إذا لم يمكن التوفيق بينه وبين إدراك الوقت. ولكن عطاء بن أبي رباح والنخعي والزهري والإمام مالك والليث بن سعد والحسن بن حي قالوا إنه يبدأ بالفائتة ولا يسقط الترتيب بهذا، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد، واختارها الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز. لكن القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة أنكر ثبوت هذه الرواية عن الإمام أحمد وقال إنه رجع عنها. طيب، كذلك أيضا لو أنه شرع في الحاضرة ثم تذكر الفائتة، فهل يسقط عنه الترتيب في هذه الحال؟ هناك من قال إنه يسقط عنه الترتيب لأن الحاضرة قد تعينت عليه بالشروع فيها فيلزمه إتمامها، وهذا ذهب إليه الحسن البصري والطاووس، وقال به أبو يوسف من الحنفية واختاره بعض الحنابلة. وهناك من قال لا يسقط الترتيب، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لكن بناء على هذا القول، فهل تبطل هذه الحاضرة التي يعني الصلاة الفائتة التي الصلاة الحاضرة التي شرع فيها أو يقطعها؟ انقسموا إلى قولين، فمنهم من قال يقطعها، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، إلا إذا كان إماما، فإنه إذا كان إماما فإنه يتمها، وهذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومنهم من قال يتمها نفلا لا يقطع الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا إنه يتم لكن ينويها نفلا ولا يقدم صلاة على صلاة، بل يلزمه الترتيب. وهذا هو قول الليث بن سعد وسفيان الثوري، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا بالنسبة لما تضمنه هذا الباب من فقه في هذه المسألة، أرجو أن يكون واضح. وبقيت الإشارة إلى مسألة الأذان والإقامة. فبالنسبة للأذان والإقامة للعلماء في هذا أقوال، فمنهم من قال، وهذا سبق أن تكلمنا عليه فيما مضى لكن لا بأس من الإشارة إليه أيضا في هذا الباب، منهم من قال لا يؤذن للصلاة الفائتة، وحجة هؤلاء كما تقدم معنا أن الصلاة إعلام بدخول الوقت. ومنهم من قال بل يؤذن لها ولكن لا يرفع بذلك صوتا حتى لا يشوش على الآخرين، إلا أن يكون في برية ليس هناك من يسمعه فإنه لا بأس أن يؤذن. وأما الإقامة فإنه يقيم للصلاة الأولى، لكن هل يلزمه أن يقيم لكل الصلوات التي فاتته؟ منهم من قال نعم يقيم لكل صلاة، ومنهم من قال يقيم للأولى ولا يقيم لبقية الصلوات، ومنهم من قال يؤذن ويقيم لكل صلاة، ومنهم من قال لا يؤذن ولا يقيم لشيء من هذه الصلوات. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إن كان هناك تشويش على الناس فإنه يؤذن أذانا واحدا فقط ويقيم لكل صلاة، هذا هو القول الذي يترجح، وهذا يدل عليه حديث ابن مسعود. لكن ذكرنا الخلاف في قضية الأذان بين رواية هشيم بن بشير وهشام الدستوائي، لكن فيما يتعلق بالإقامة جاء هذا في حديث ابن مسعود، وأصح من حديث أبي سعيد الخدري، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام لكل هذه الصلوات الفائتة. هذا الذي يظهر أنه هو المذهب الراجح، وكون الأذان إنما يشرع للإعلام بدخول الوقت فنقول إن هذه الصلاة هذا وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي تقدم معنا قبل بضعة أبواب، فإنه لوقتها، يعني أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فهو وقتها، فهذا هو وقت هذه الصلاة فيؤذن لها ويقيم. لكن كما قلنا إذا كان هناك تشويش على الناس فإنه يؤذن لنفسه أو لمن يسمعه ممن معه ولا يرفع بذلك صوتا، والله تعالى أعلم. تنشطون للباب الذي يليه؟ كم بقي؟ كم الساعة الآن؟ والله مش رأيكم نأخذ الباب ولا نتركه للأسبوع القادم؟ طيب نتركه للأسبوع القادم.